آخر الكلام قال لي سلام ونده علي باسمي تاني أحمر وشه من الكسوف وأنا من الزهور بموت مكان آخر الكلام قال لي سلام ونده علي باسم تاني أحمر وشه من الكسوف وأنا من الزهور بموت مكاني معقول يكون ببالي ولا دبت غلطة لخبطته دي وإحساسه إنه وقع في ورطة خلونا شك في كل حاجة قالها لكن مفيش في ايديا انا ولا حاجه ثابته معقول يكون ببالي ولا دبت غلطه لخبطته دي واحساسه انه وقع في ورطه خلونا شك في كل حاجه قالها يا حامل يا فندم.